إن الحمد لله نحمده ونستعينه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وبعد، هذه أسئلة موجهة من الدكتور عدنان حمادة. يقول السؤال الأول: ما هو حكم التداوي بين قوسين، واجب أو مستحب أو مباح؟ وبناء عليه، هل يأثم من يترك التداوي؟ الأدوية التي يتعاطاها المريض تنقسم من حيث اعتقاد المريض تأثير دوائها في مرضه إلى ثلاثة أقسام. قسم يقطع بأنه علاج، هذا واجب، وقسم يغلب على ظنه أنه علاج، هذا مستحب، وقسم لا يغلب على ظنه أنه ناجح، فالمستحب تركه، وما سوى ذلك فهو غير مشروع. يقول: وهل من تمام ومعرفة هذه الأقسام قسم يعود إلى التجربة التي بها يترجح كونه قاطعا أو راجحا أو مرجوحا؟ وقد يكون بعض هذه الأقسام ظاهرة لعمل سوء سين، لأن رجل قطع منه وريده وأخذ الدم ينضح منه، ما لا شك فيه أن معالجته من القسم الأول واجب، لأن ناجحة، وإلا إن ترك ودمه ينزف كان فيه موت وهلاك. ومن هذا القبيل بعض العلاجات لأمراض معروفة اليوم كالحمى، حرارة شديدة التي بإبرة بنسلين تنخفض الحرارة، إيش هذا؟ مثالين لما أو للدواء القاطع نفعه، فهما مثالان صالحان للعلاج الواجب. أما الراجح نعم كثير، ما أقول أكثر الأدوية هكذا، كثير منها يغلب على الظن نفعها. والأطباء في الحقيقة هم يعني أقدر الناس في أن يمثلوا بمثل هذا النوع الثاني من الدواء. واضح؟ واضح جدا يا شيخ. المثال الثالث هو ما لا يغلب على الظن، والحقيقة أنه أحسن مثال مما يدل عليه الشرع. أما الأدوية الواقعية الآن والمعالجات أحدث عنها ولا حرج، لأتفه الأسباب من الأبد يمشي حروف قوله عليه السلام في أوصاف السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالاسترقاء هنا كان علاجا شرعيا، مع انه جائد كان مرجوحا. والسبب والله اعلم هو لكل انسان ما يغلب على ظنه انه الشيخ هذا المبارك إذا دعا له أنه الله عافيه من أي ألم أصابه يغلب على الظن أن دعاءه مستجاب. على هذا التفصيل ينبغي أن ينطلق المسلم في حياته يسارا. ما اليوم خاصة النساء بأدفع الأسباب يلا عند الطبيب، ما في غلبة ظن أنه هي مصابة بمرض وأن هذا المرض علاجه معروف ومشهور وغالب على الظن أنه ناجح. ولذلك فمثل هذه الأمراض ينبغي على المسلم أن يعتاد التوكل فيها على الله عز وجل، كمثل تركه طلب الرقية من غيره من المسلمين. وبهذا أظن